قال والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق. قال وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق والبعث من بعد الموت حق. قال وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائر سرائرهم إلى الله عز وجل ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. جزئية الأولى سمعتها. لا هنا ما فيش هتيجي وصلنا لوين احنا امس ونسمع وكيه. نعم. قال واهل الكبائر في مشيئه الله عز وجل انتهينا من هذه. نعم صحيح. ونكل سرائرهم الى الله عز وجل. نعم. ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمه المسلمين في كل دهر وزمان. هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه. ولا نرى الخروج على الائمه ولا القتال في الفتنه. نعم. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولا ننزع يدا من طاعه وان الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه الجزئية مرة ثانية من أول. قال ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قف قد انتهينا من هذا. نعم. ثم ونقيم. أتى بمسائل ثلاثة الترتيب فيها كان لابد أن يرتب بالسمع والطاعة لولاة الأمور ثم الكلام على الحج والجهاد مع ولاة الأمور لأنها لابد من راية متضحة حتى يكون الجهاد مع ولاة الأمور. ماشي. قال بعد ونكل سرائرهم. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. يبقى الكلام هنا الآن أولا على أئمة المسلمين. نعم. وحق الولاة على الرعية وحق الرعية على الولاة ثم بعد ذلك من حقهم الجهاد معهم. نعم. وإقامة الدين. نعم. قال في كل دهر وزمان. حبك الله. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ولا القتال في الفتنة. يبقى هذه كلها مسائل عند الترتيب فيها تقديم وتأخير. نعم. ماشي. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. نعم. ولا ننزع يدا من طاعة. ما أحد ممكن يكتب لنا المتن هنا في المكسلر بعد إذنكم. طيب. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. ممتاز. إذن أول ما نفتتح به مسألة كما قلنا في التقديم وفي التأخير وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور. هو المفروض إذا تكلمنا عن السمع والطاعة لولاة الأمور هذا حق الولاة على الأمة عامة كان لابد أن نقول قبل السمع والطاعة كيف يتم تولية ولي الأمر لكن صدر الباب والسمع والطاعة لولاة الأمور وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا تكلمنا جزاكم الله خير أحبك الله الذي أحبتنا فيه. إذا تكلمنا عن هذه المسألة وهي مسألة شائكة جدا يتحرج فيها الناس في الكلام عليها لكننا يعلم الله نتكلم فيها اعتقادا ونبين فيها اعتقاد السلف الذين قالوا بأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة. هنا في قول المصنف، وهو يقول: ونقيم فرض الجهاد مع أئمة المسلمين في كل دهر. إذا لابد علينا أن نبين من أئمة المسلمين، كيف تنصب الولاة، ثم الكلام على حق الولاة على الرعية وحق الرعية على الولاة. نعم. ثم الكلام على السمع والطاعة، والكلام على القتال في الفتنة، هذا نبينه، والخروج على الأئمة. طيب، أولا نبدأ ونصدر الباب بمسألة السمع والطاعة لولاة الأمور. السمع والطاعة لولاة الأمور أصل أصيل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكننا نبدأ ونقول بأن ولاية الأمور، كيف تتم ولاة الأمور وكيف تنصيب ولاة الأمور، ثم حق ولاة الأمور على الرعية وحق الرعية على ولاة الأمور، ثم الكلام على المسائل التي تتكلم عنها والمفردات التي تتكلم عنها المصنف الذي نقل عن عقيدة الرازيين. أولا ولاة الأمور، كيف يتم تنصيب ولي الأمر؟ لابد أن نقول: الدنيا بأسرها بلا ولي أمر فيها ما فيها من الفساد المستشري. ولذلك ابن تيمية يقول: يعني الأمة بولي أمر ليلة أو في يوم خير من 80 سنة مطر. أن تمطروا 80 عاما بلا ولي أمر ليس بخير، مثل أن يكون تستقيم الدنيا بوجود ولي أمر. لك أن تعلم أهمية ولاة الأمور في هذه المسألة على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام. لا نشك بأن أبا بكر هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وعمر بعده، كما خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الكوفة وقال: أيها الناس خير هذه الأمة على الإطلاق، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة اجتمعوا، وأهل بدر اجتمعوا، وأهل بيعة الرضوان اجتمعوا، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، وأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تنصيب الولاد. المسألة كانت شائكة جدا، وكاد الحيان يقتتلان، وكادت الفتنة أن تعصف بخيار الأمة على الإطلاق. لما جاء عمر أشهر السيف وقال: أيها الناس، إن محمدا ما مات. شوف عمر رضي الله عنه أيضا في هذه المسألة ذهل رضي الله عنه وأرضاه، قال: من قال بأن محمدا قد مات لعلونه بالسيف. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما أن موسى عليه السلام ذهب إلى ربه، وسيرجع ولا يقطعن أرجل المنافقين وأيدي المنافقين. فجاء أبو بكر فقال: إليك عني يا عمر. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فبكى ثم قبل بين عيني النبي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. رحل الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا به سالمين يا رب العالمين، وثبتنا على الدين. فقبل بين عينيه ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وخرج على الناس. قال الكلمة المشهورة، أراد أن يتكلم وعمر ما زال يشر سيفه ويتكلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: صهن. فسكت ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. فبكى عمر بن الخطاب. فقرأ أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهنا عمر الخطاب سقط، أغشي عليه، سقط عمر، يقول: كأني لم أسمع الآية إلا بعدما قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء إلى أبي بكر فقال: أدرك الناس، أدرك الناس، فإنهم اجتمعوا، الأنصار اجتمعوا في سقيفة، سقيفة بني ساعدة، واجتمعوا جميعا على تنصيب سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عمر بن الخطاب ثم دخل وكان يقول، هو يقول عن نفسه: فزورت كلاما، يريد أن يقنع الناس ما الذي يحدث، الفتنه هتكون شديده، فاخروا دفن النبي. انا اردت فقط وان ذلك، اخروا دفن النبي دلاله ان الامر جلل، لابد من تنصيب احد. لتعلم الدنيا باسرها لا تستقيم الا بوجود الولاه، وان يجتمعوا جميعا على رجل يلتفون حوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان كنتم ثلاثه فامروا عليكم احدكم. جماعه قال 60 سنه في امام الظالم خير من ليله بلا امام. هو هذا الحق، لابد من ولاه الامور لتستقيم الدنيا باسرها. وحتى ايضا من اهم وظائف ولي الامر هو صلاح الدين مع استقامه الدنيا. المساله الدنيا، وهنا انت ترى ان الناس يعطون المهج من اجل الدنيا، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، وليس كذلك اهل الديانه. فاخروا دفن النبي من اجل تنصيب ولي امر. فلما دخل ابو بكر، عمر يقول: دورت كلاما، فقال ابو بكر: صاهن يا عمر. قال: والذي نفسي بيدي ما ترك كلمه انا كنت قد زورتها الا اتى عليها. ثم قالوا: منا أمير ومنكم أمير. قال: لا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وبينا في كتاب الله جل في علاه، قال: سمانا ربنا في كتابنا إيش؟ الصادقين، كما في سورة الجزء 28، وسماكم في كتابه المفلحين، ثم أمركم باتباعنا. شوف العلم يعني المسألة، أي فتنة تبدد بوجود العلماء. لذلك قلنا العلماء صمام الأمان. حتى في الآية كثير من السلف يفسرونها على العلماء: أطيعوا الله أطيعوا الرسول الأمر منكم، كما سنبين. فقال: وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قريش، فمن نزعهم أكبهم الله في النار، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نصبوا، فقال: أرضى لكم أحد الرجلين، أبسط يدك يا عمر. أبو عبيدة قال لعمر: أبسط يدك أبايعك. أبو عبيدة له مع صولات وجلات مع عمر بن الخطاب. فقال عمر: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك أتراني أتقدم قوما لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، أتراني أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في ناس تشتكي بصوت يتقطع. يتقطع؟ فين؟ في المكسر؟ لا لا. في الفيس؟ إذن اكتب لهم ذلك. فقام فبايع أبا بكر، فجاء الناس جميعا يبايعون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهم أوقعوا سعد بن عبادة. فقال: يعني احذروا فقد قتلتم الرجل. فقال عمر: قتله الله فقد قتله الحق. الصوت جيد، الصوت جيد. الغرض المقصود بأنهم بايعوا أبا بكر وأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم للأهمية القصوى، بأنه لابد من ولي للأمر. طيب كيف تنصيب ولي الأمر؟ وهذا كما قلت اعتقاد السلف، وهذه مسألة يعني أنا أعرف أن في كثير من أصحاب العاطفة لا يقبلون هذا الكلام. نيتهم طيبة، نيتهم صالحة، نعم، لكن لابد أن يتعلموا. وأيضا ما تراهم إلا يعادون أهل العلم، وما أدري أنت رأيت أكثر مرة أهل نعمل الآن في هذا الباب منهم ما يقول: أنتوا لسه بتشرحوا، كانوا داخل على اننا في جزر القمر او في كوكب اخر في في في امر، وهو ما شاء الله الامه باسرها على اكتافه، الامه باسرها لن تنتهض الا بهذا. وانتم ان اهدرتم كرامه العلماء ومكانه العلماء اهدر الله مكانتكم وقدركم. وان لم تعرفوا للعلماء قدرهم لم يعرف التاريخ باسره قدركم بحال من الاحوال. السؤال هو بيعمل ايه؟ السؤال جاي بيعمل ايه؟ لا يعني هو دلوقتي بيعمل ايه؟ احنا طب احنا بندرس، انت بقى بتعمل ايه؟ جزاك الله خير. انت بترد عليه السؤال بسؤال يعني كما قال النبي. طب احنا لا، لما قال للرجل متى الساعه قال وما عددت لها. يعني صحيح هو بيعمل ايه؟ قاعد بينتقد العلماء. هذا اللي بيفعله. طب ايه اللي قدمه بقى هو؟ لا اللي قدمه انه بي بي بي بي بيلقى حتفه. يعني هو الان بيحفر قبره بيده. يعني هو حتى ولو كان فيقف يقف فقط يتعلم. ما يتعلمش بس يسيب الناس تتعلم. لما هو ما يتعلمش هيبقى جاهلا ويضرب في الذين يتعلمون. ما هو هيبقى سدا على الخير وهو يحسب انه يحسن خير يحسن صلاة. المشكلة الكبيرة ان الناس لا يعرفون اين طوق النجاة. هذا الذي يضيعهم. فلا بد من معرفة اين طوق النجاة، كيف الذهاب الى طوق النجاة. وبعدين انا اقول لكم شيء، من رام نصرة الدين، انت بتنصر جماعة معينة، بتنصر شخصا معينة، بتنصر طريقة معينة، تنصر حزبا معينة، نعوذ بالله من تفرق الأمة وتشرذم الأمة بسبب الأحزاب هذه. لكننا نقول بأنك تنصر دينا، فإن كنت تنصر دينك دينا فالسؤال الذي يتلوه أنت الآن تنصر دينا؟ قال نعم أنصر دينا. قلنا الدين ده دين من؟ سيجيب بأن الدين دين من؟ دين الله. نقول طبعا الله جعل رسم طريقا لنصر الدين. لن تصل إلى نصر الدين الله إلا بالطريقة الذي رسمه الله كالتعبد، لأنها نصر الدين عبادة. فأنت الآن تقول أنت عبد، نعم عبد، عبد لمن؟ عبد لله. طب أنت ستتعبد لله؟ نعم أنا ما خلقت إلا لأتعبد لله الذي فعله. قلنا لن تتعبد لله إلا بما شرعه الله، ليس بهواك، ليس بشرع الأولين والآخرين. أما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والصحة موجودة، صحة العلم موجودة. لو كان عندك حقا من العلم ما, ما, ما, ما نراه أنه تنتهض به الأمة كلنا تحت قدمك نجلس ونتعلم. قول الشافعي أمنت بالله على مراد الله، أمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، أمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. وبعدين الأمة كيف انتهضت؟ يعني أنس، عشان تفهم هذه المسألة، أنس رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال وهم في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين يا رب العالمين، قال فدفع رسول الله، بات في اليوم الثاني التاسع، بات بمنى، صلى الفجر، ذكر الله، قال دفع إلى عرفة، منا الملبي ومنا المكبر، ماذا قال؟ قال لا يعيب أحدنا على الآخر. ده اللي نريده. أنت ليس لك في العلم، خلاص كنت لا تتعلم، لكن كن محترما لأهل العلم، كن مقدرا للعلم، وارجع لتعلم أنك لن تنصر الدين إلا بذلك. ابن مسعود ماذا قال؟ قال كن عالما، وهذه صعبة شاقة، عشان تصل أن تكون عالما في هذه الأيام الأمر فيه صعوبة وعورة. قال كن عالما أو متعلما، يعني طالبا للعلم، أو محبا لأهل العلم، قال ولا تكن الرابعة فتهلك. علي بن طالب ماذا قال؟ طبعا هذه هي رواية الكمين فيها ضعف، لكن استأنس بها. قال له الناس ثلاثة: عالم رباني، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، ومتعلم على سبيل النجاة، وإيش؟ همج الرعاع. هكذا همج الرعاع. فالتجرع على أعراض أهل العلم، وأيضا الصد عن مجالس العلم، هذا خذلان لدين الله جل في علاه، خذلان لدين الله جل في علاه. وإن زعمت ليلا نهار صباحا مساء أنك تريد تنصر دين الله، دين الله لا ينصر بهذه الطريقة أبدا. كما قلت ونصرة الدين تعبد، إذا تعبد لله بما شرع الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من علماء الأمة الراسخين المتعلمين على سبيل النجاة أيضا، اللهم آمين. والله العظيم الأستاذ علي قال كلمة والله تكتب بماء الذهب، والله شوفوها، يقول والله لو تعلمنا لما وصلنا لهذه الحال، ورب العزة هذا الحق، ورب العزة هذا الحق. عامة نمضي وليحدث ما يحدث. فقلنا بأن الدنيا بأسرها تحتاج إلى ولي الأمر، أخروا دفن النبي من أجل تنصيب خليفة. ولذلك عمر بن الخطاب لما نظر إلى أبي بكر صبيحة ما بويع يذهب، قال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق. قال وما تفعل في السوق؟ قال أولادي. ثم يعني أنا الآن حتى لو خليفة أتركهم هكذا عال على الناس يتكففون الناس؟ قال أولادي. قال لا، ليس لك ذلك. تعجب أبو بكر، قال قد شغلك الله بيش بما هو أعظم، وضرب له سهما من بيت مال المسلمين، وضرب له سهما من بيت مال المسلمين. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، لمعلومية الأمر كيف يكون أو كيف تكون النصرة لدين الله، لأنها تعبد. إذا تعبد بما شرع رب العباد سبحانه وجل في علاه. فإذا الدنيا بأسرها تحتاج إلى ولي أمر، وولي الأمر به صلاح الدين. لا بد أن تعلم أن من أعظم وظائف ولي الأمر صلاح الدين، يعني هو إن لم يكن له إلا هذه لانتهى. يعني لو خربت الدنيا مع صلاح الدين، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، التلازم وثيق. لو كان صلاح الدين استقامت الدنيا بأسرها. شيء مجرب وعندنا أحداث كتير. هذا قول الوحي يا أخي، انتهى. الله قال ذلك، تصدق فيه ولا ما تصدق؟ صدق وعلي. خلاص، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. ما استقام الدين إلا وانفتحت الدنيا بأسرها. استقام الدين عند هؤلاء فملكوا الدنيا بأسرها في مدة وديزة من عمر الزمن، وعبدوا العبادة لرب العباد. حتى قال قائلهم في عزة الإسلام، ربيعي بن عامر لما دخل على رستم قال: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ دراهم معدودة وثياب، تركنا لكم ذلك. وربيعي يدخل بسيف قصير ومعه رمح قصير أيضا، وهو يضرب على الوسادة من الوثير من الحرير، ومعه سيف قصير، حتى رستم يبتسم، يعني كأنه تقال ما فيه ربيعي بن عامر. قال: ما الذي بيدك هذا؟ يعني لعبة هذا؟ قال: سيفي. قال: هذا سيفك؟ قال: نعم، قصير لكني أدخل به في نحور الأعداء. البداية التي قالها أرعبه. ثم قال: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب عبادة رب العباد. حدث ولا ما حدث؟ كيف قال طارق بن زياد عندما نظر إلى الماء؟ ماذا قال؟ قال: علمت أن وراء هذا النهر أحد لا يعبد الله جل وعلا لخطه. نعم، فالأصل في هذا الباب أنه والله ما وصل هارون الرشيد ينظر إلى السحابة ويقول: أمطري حيث شئت، سيأتيني خراجك، إلا بعد استقامة الدين. هارون نفسه ما تمكن إلا بعد ما مكن للعلماء وعرف لهم قدرهم واستعان بهم. وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير الخير. وزير الخير الذي جعله هو العلماء، بل هم ولاة أمور كما سنبين. نعم، فإذا تذكر أعانوه، وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر. إذا تذكر لا يعينه، وإذا نسي لا يذكره. فالحاصل بأن استقامة الدين تنصلح الدنيا بأسرها تنصلح في هذا الباب. هذا الذي رسمه الله، هذا الذي شرعه الله، هذا الذي نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى نصرة للدين نقول له الساحة موجودة. هذا الذي رسمه الله، أردت من هنا نصرة الدين، من هنا لا من عندك. المسألة لا هي على العاطفة، وليست المسألة على الهوى ولا الوجد ولا الذوق. أنت تتعبد هواك هنا، لا تتعبد لا لا في علاه. ولما تنتقد العلماء وأنت بهذا، فمعنى ذلك أنك تهلك نفسك. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ عامة نقول نصبوا ولي الأمر وأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية المسألة. وأهم وظائف ولي الأمر كما قلنا هو صلاح الدين مع استقامة الدنيا، وله على الرعية حقوق سنبينها. لكن قبل ذلك نقول كيف ينصب ولي الأمر. ما دامت المسألة فيها هذه الأهمية القصوى، فكيف ينصب ولي الأمر؟ له طرق. الطريق الأول التنصيص. بعض العلماء يرى بأن أبا بكر عين بذلك بالتنصيص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة هو أبو بكر. والحق أن كلها إشارات، نعم، لكن هو التنصيص غير موجود. لا، التنصيص طبعا التنصيص غير موجود، لأن النبي ماذا قال؟ قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد أنا أحق، يعني من أبي بكر. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ شف أول على القدر. ثم قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا. ما فيش انعقاد إجماع بمستهد الانعقاد. قال: لا، وقال: لا قدر هنا الآن وجاء شرعا. قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولما جاءت الجدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العجوز، قالت: إن لم أجدك إلى من أذهب؟ قال إلى أبي بكر. هي كلها إشارات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نصبه في الصلاة دل ذلك، ولذلك هو لما قال ابن أبي طالب قال لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك لنا يا رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. نظر قياس الأولى في هذا، في هذا الباب. الغرض المقصود لابد أن تعلم بأن مسألة التنصيص هي أول الطرق على تعيين ولي الأمر. هي جلية ليست في أبي بكر، هي جلية في من؟ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. هي جلية جدا في عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان لما جلس عند أبي بكر وهو يموت أغمي عليه ثم أفيق، فوجد عثمان يكتب، قال كتبت من يكون بعدي؟ أنت كتبت أنت؟ عثمان تعجب، قال لا كتبت عمر. الإجماع أيضا في عمر، كتبت عمر. فقال أبو بكر ولو كتبت أنت لكنت أهلا له. عثمان ليس بلي، كفى في عثمان ما قاله النبي العدنان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، انتهى الأمر. وفي حد بيقال فينا في هذا الزمان، ما الذي يقال في هذا الزمان؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكتب عمر بن الخطاب، فاجتمع الناس على أبي بكر، قالوا ماذا ستجيب ربك عندما يسألك أتركت علينا هذا الفظ الغليظ؟ عمر كان شديدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اهن يا عمر، اهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فماذا أجاب أبو بكر؟ عجيب ما أجابه، قال لو سألني لقلت خلفت عليهم أتقاهم أورعهم وأعلمهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لكن كان التنصيص على تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى إذن أول الطرق لتنصيب ولي الأمر بالتنصيص. طب ثاني الطرق بالإجماع، أن يجتمعوا عليه إجماع أهل الحل والعقد. أصل الإجماع إجماع من؟ أهل الحل والعقد. وهذا حدث مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، لأنه قال عمر أبسط يدك أبيعك، فبايع عمر، فجاء أبو عبيدة بن الجراح فبايعه، فجاء الأنصار يتتابعون فبايعوا رسول الله. ما أحد تخلف، علي كان تخلف من أجل ممالاة من؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. على ما حدث في هذا الباب أنه أو هو كانوا يرون أنه استأثر بالأمر عنهم وهم آل البيت، وهذا طبعا خطأ من فهم علي بن أبي طالب. لكن الحمد لله ماتت فاطمة، وعشان ما أحد يقول أنه كان في بينهما مشاحنة، لا، فاطمة طالبت أبا بكر بإيش بعد ما نصب بإرث النبي. وأبو بكر ماذا قال؟ قال لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ثم قال قال رسول الله إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فاشتد الأمر بينها وبين أبي بكر، وإجماع الصحابة على أن الحق مع من؟ مع أبي بكر. ما لقى علي بن أبي طالب وما بيع أبا بكر. الناس كانوا يعني في ألف مع علي لفاطمة. فاطمة سيد نساء العالمين بنت رسول الله، ماتت فاطمة تغير الناس على علي، رأى الناس يتغيرون عليه، فعلم لما يتغيرون. يعني أنت كيف لا تبايع أبا بكر وهو خليفة رسول الله؟ فدعاه قال تأتينا ولا يأتي معك أحد. طبعا هو كان يقصد من؟ يقصد عمر، ما يريد عمر يأتي مع أبا بكر، لأن عمر شديد، هيدخل اشتد على ابن أبي طالب وعلى آل البيت. قال تأتينا ولا يأتي أحد معك. فعمر قال له لا لا تذهب وحدك. قال ماذا يفعلون؟ سأذهب ورب العزة. فذهب إليهم ودخل وبين ابن أبي طالب أنه ليست نفاسة على أبي بكر، وشهد بأنه أفضل الأمة على الإطلاق، وقال في الظهر نأتيك. فذهب وتكلم في الناس وسرد فضل أبي بكر، فبايع أبا بكر، فاجتمع الناس جميعا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إما اجتماع أهل الحل والعقد. أما عوام الناس، عوام الناس لا مدخل لهم في هذا الباب. هي الأصل المهم أنه يكون اجتماع أهل الحل والعقد على تنصيب الولاد. لا، أغلب العوام في السكر والزيت، انتهى الموضوع، المسألة منتهية. العوام أصلا لا يفصلون في هذه المسائل. العوام يغفر الله لنا، تأثير العوام ليس في هذا الباب. هو الأمر على أهل الحل، مداره على أهل الحل والعقد. هذه الحالة الثانية من الثالثة اللي اتكلمنا عنها. الحالة الثانية من الثالثة لقد التنصيص وبعدين طبعا التنصيص إذا كان التنصيص تنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد قال به بعضهم على أن أبا بكر كذلك، هذه الأولى. يبقى تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على من سيكون خليفة المسلمين، هي جاءت إشارات كثيرة جدا على من؟ على بكر. الأمر الثاني اجتماع أهل الحل، الحل والعقد. الأمر الثالث هو أن الخليفة يعهد لخليفة آخر بالتسمية، دي تدخل في التنصيص أيضا. الأمر الرابع وهو أن يتغلب، أن يتغلب ولي الأمر أو يستتب الأمر له مع خمد الفتنة وقطع الدماء، ويستتب الأمر له فيكون وليا للأمر، فيكون ولي الأمر. الشافعي بيقول شرط التغليب أن تقطع به الفتنة، تفيه الدماء فيبقى متغلب هنا. فإن تغلب وانخمدت الفتنة ولا دماء واستقر الأمر له صار وليا للأمر، صار وليا للأمر بالتغليب، أن يغلب أو يتغلب على الناس بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر. وهذا حدث من انتزاع السفاح الخلافة من بني أمية، كانوا طبعا معروف مسألة الخلافة العباسية كيف وصلت، كانت الدعوة سرية حتى انتزع السفاح الخلافة من بني أمية، ما بقي إلا الذي رحل إلى الأندلس وعمل خلافة هناك من بني أمية. والحق أن أيضا هي ظاهرة جدا في بني أمية، في أنفسهم عبد الملك بن مروان في الشام تحرك ليبايع من؟ ها ليبايع من؟ ما تعرفون؟ ليبايع عبد الله بن الزبير كان خليفة، فقال الحجاج قف لا تذهب، وذهب الحجاج بجيشه عليه من الله ما يستحق بجيشه إلى عبد الله بن الزبير الصاحب الجليل، وضرب الكعبة بالمنجنيق، وعبد الله بن الزبير يصلي الكعبة تضرب بالمنجنيق، ده قتلوا صلبوا حتى بكى عمر الخطاب، عبد الله بن عمر الخطاب يعني مر عليه قال أشهد الله أنك صواما، أنك كنت صواما قواما، ثم بكى، ثم قال وما يضر الشاة سلخها بعد إيش؟ بعد ذبحها ما ضرر وأنت في الجنة. الحجاج أسماء قالت له، يعني قالت له على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك مكذب وإيش؟ مكذب مكذب ومبير، قال ما أراك، ما أرى المبير إلا أنت. وثبت الحجاج بن يوسف على ما فعل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ثم بايع الناس جميعا عبد الملك بن مروان واستقر الأمر له، واستقر الأمر له. فيبقى إذن في الحالة، حالة التنصيب هنا يكون بالتغلب، بالتغلب أن يقهر الناس وأن يتغلب عليهم فيصير ولي الأمر ويكون له ما له من، يكون له ما له من السمع والطاعة. لذلك في قول الله تعالى، وهذه آية مهمة جدا في الباب، في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال بعض العلماء منهم لما شقيتي في كتاب أضاء البيان قال نقلا عن القرطبي أنه قال فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا، وقد سئل سهل بن عبد الله التستري ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام، قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لا تفشي. قال ابن خويزم منداد هذا من المالكية ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيع، تمت له البيع. لكن في القيد أنه يقول وكانت له وبايع له الناس، قال في قوله من يصلح له فيه نظر، في قوله من يصلح له فيه نظر. لما؟ لأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم أكملوا عبد، خليهم هم الآن يجيبون لأن هذه مهمة جدا. هذا الحديث حديث يقطع يعني يقطع باب من يقول هو أجير وباب من يقول ليس بولي أمر، كل هذه المسائل يعني عليكم أن تجهزوا ردا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكلة بيكون في شيء اسمه شبه موجودة يعتريها ما يعتريها مع إدخال العقل. اعتزال حديث ليس هذا من فعل من قول أهل السنة والجماعة. فعل أهل السنة والجماعة قال النبي تصريحا: وإن تأمر عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي لأخذ الأكثر مجدع الأطراف. إذن الشروط كلها غير متوفرة. أول شيء هو عبد، وشروط طبعا شروط هذه شروط وجوب ليست شروط صحة. شروط الوجوب أنه يكون عالم مجتهد كامل الأركان، وأن يكون عاقلا راشدا. يعني أتى هذه الشروط التي اشترطها العلماء شروط وجوب ليست شروط صحة. حتى التقريش شرط وجوب، مش التقريش سمك القرش. عارف التقريش ايش هو؟ ان يكون من قريش، وهذا شرط ايه؟ لا، وهذا يعني من قريش. التقريش شرط، لكنه شرط ايه؟ شرط وجوب ليس شرط صحة. لذلك ما في ولا شرط توفر في العبد، ما في خالص غير الذكورة فقط. لان المرأة لا يجوز لها ان تترأس الرجال بحال من الاحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. فالحاصل ان النبي قال: وان تأمر عليكم، كيف سيتأمر؟ بالغلبة. قال وان لانه في الاختيار لن يختاروا العبد. وان تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن خويزمنداد بأنه يصلح، قلنا حط ضع تحتها إيش؟ أكثر من خط. طب وإن لم يصلح وتغلب لا يكون ولي الأمر. ما أحد يقول بذلك، ما يقولون باتفاق أنه يكون ولي الأمر. لما؟ لأنه المفسدة أعظم مما تكون إن لم يكن كذلك. الأمة ستكون في في في في بحر من الدماء، في بحر من الدماء. وهذا سيأتي عند الكلام على الخروج على ولاية الأمور، وأن الإمام أحمد منع ذلك من أجل هذه الفتنة، لا من أجل أهلية ولي الأمر للولاية قط. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه فعليكم السمع والطاعة. ده في الرواية الأخرى قال: عبد أسود حبشي رأسه كأنه زبيبة. قال: مجدع الأطراف. قال في رواية: مجدع الأطراف. هذه اليمين، الصورة عندكم معكوسة. وأفضل حاجة لخلك يا مولانا، هذه أفضل شيء. نعم، إذن هذا قول خطير، هذا دين، هذا اعتقاد. نحن كما قلنا إن كنا نتعبد لله فالطريق رسمه الله، شرعه الله جل في علاه. المسألة ليست بالهوى وليست بالوجد ولا بالذوق ولا بالعاطفة، المسألة بما قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء يقولون: وإن تغلب بالقهل فله الغلبة. هذه بالنسبة لمواد تنصيب ولي الأمر. قلنا وظيفته العظمى، وهي أهم شيء عندنا، أنه يعني أنتم أيضا لا تفقهون هذه المسألة. ولي الأمر سيسأل عن العصافير على الشجر، سيسأل عن الحمل في بطن، بطن الأم، سيسأل عن الصغير والكبير. والدقيق والجليل. نقول لكم أمر أعظم مما يكون. ابن عباس، عمر، وما أدراكم ما عمر. النبي بشر بخلافة عمر وبإمارة عمر، وقال إيش؟ استحالت إيش؟ غربا. ما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الرؤية التي رؤيت للثلاثة. فهذه بشارة من النبي، ده من دلائل النبوة، بيّن كيف ستكون إمارة عمر بن الخطاب، فتوحات ونصر وعز ورفعة. بكى عمر، بكى لأنه ما في شيء فتح على النبي وعلى أبي بكر مثل ما فتح على عمر بن الخطاب. يجلس هكذا في المسجد يجد كنوز كسرى بأسرها أمامه، نظر إلى علي بن أبي طالب قال من أدى ذلك إنهم بالحق لأمناء. قال أعلم، علم يطالب كان ذكيا لبيبا قريبا فقيها. قال اعلم ما صار ذلك إلا أنك كنت أمينا فصاروا أمناء. هكذا كنت أنت كذلك، قال أحد فتيانك يأتي به. قال أو يغنيني عن سؤال ربي أو يجيب عني عند سؤال ربي؟ لا. فالحاصل بأنه عليه مهام عظيمة جدا وسيسأل عن الجميع، هذا الذي على ولاة الأمور. فالأمر شاق، وولاة الأمور ليست تشريفا لكنها من باب التكليف، وهي من أشق ما يكون تكليفا، من أشق ما يكون تكليفا. فهنا إذا نصب ولي الأمر فعليه من أهم المهام استقامة الدين، من أهم المهام التي عليه استقامة الدين بإقامة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي لابد أن يمكنها من تمكين أركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام. فاستقامة الدين وصلاح الدنيا، وإذا استقام الدين صلحت الدنيا، هذا أمر متلازم لا ينفكان قط. إذا صلح الدين استقامت الدنيا بأسرها، إذا صلح الدين استقامت الدنيا بأسرها. وأما حقه على الرعية، هذا حق الرعية عليه السمع والطاعة لعموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف العلماء في التفسير، لأن بعض العلماء يرى مجاهد وأكثر تلاميذ ابن عباس، وابن عباس يرى أن هذه الآية في العلماء وأن العلماء هم الذين يسوا علامة ويطاع، وهذا حق. شوف الآن هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويهاجمون أهل العلم، بدلا من أن من أن يلتفوا حولهم ويسمعوا لهم بأن النجاة بذلك، لا يحاربونهم. يعني أنتم هنا تتكلمون عن البخاري وسبيل الدنيا بأسرها، يعني في حيث بس نقول البخاري في قراءة البخاري في إنقاذ كل البشر أنت تراه، لكنك لا تعقل ولا تفقه، وأنت تعبد هواك لا تعبد الله جل وعلا. عليك أن تتعبد لله جل وعلا بشرع الله، بشرع الله. فقال المجاهد وقال طاووس وقال أيضا ابن عباس هم العلماء، وأحمد أيضا قال ذلك هم العلماء. والصحيح أن نقول هم العلماء وهم الأمراء، ولاة الأمور هم العلماء هم الأمراء. والدلالة عنهم العلماء في قول الله، وهذه بقى النص فيها قول الله، قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. يبقى هذا نص فيش أن هؤلاء العلماء قد يقول لا، ما هو الولي بيكون عالما، مش من شروط الولي يكون عالما، قلنا إن لم يكن يبقى إذن هم العلماء، هم العلماء. فقال الله جل في علاه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى الأمراء السمع والطاعة، وإبراهيم لآدم أو غيره قال على الرعية السمع والطاعة لولي الأمر، وولي الأمر عليه السمع والطاعة للعالم. فالعالم الذي يرشد ولي الأمر، هذا وزير الخير، هذه بطانة الخير، إنه يتخذ بطانة العلماء فهم بطانة الخير. فولي الأمر يأخذ بطانة العلماء، يأخذ العلماء بطانة ويسمع له ما يطيع، والرعية بأسرها تسمع له، والعلماء يأمرون الرعية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فتستقيم الدنيا بذلك وتنقطع البدعة أو قل الفساد المستشري بين الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر هنا برضو أيضا لابد أن تفهم، لأن الآية مهمة جدا في هذه المسألة، وهي أنه قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأطيعوا الله فجعل الطاعة مستقلة لله، وأطيعوا الرسول جعل الطاعة مستقلة للرسول، وقال إيه وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر. لما؟ لأن طاعتهم منوطة بطاعة الله ورسوله. لذلك أبو بكر أول ما تسلم الخلافة قام قال وليت عليكم ولست بخيركم. لا، أنت خير الناس ورب العزة، أنت خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهذا بنص كلام النبي الأمين، قال ما طلعت الشمس وما غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. قال وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال كلمة تكتب بماء العين، لا لا لا، تكتب بماء الحياة بماء القلب. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، جعلها أصلا وأساسا، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مثل هذا الكلام، ولما قال له سلمان يعني نقاوم اعوجاجك بسيوفنا ويتمسكون بهم ليس لهم دليل فيها في هذا الباب، قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقاوم اعوجاج عمر بسيفه. الغرض وده هذا ليس مدعاة للخروج على ولاة الأمور كما سأبين في المسائل، بدين، ومن عنده علم يعاود أو يقبل أو يرد بعلم. عندنا سؤال مهم جدا، وهو سؤال بيقول ما الفرق بين في الحاكم، في الحاكم يعني الشرعي، ما الفرق بين من يقول بأنه أمير للمؤمنين أو من يقول أنه ولي أمر أو من يقول أنه بيننا وبينه عقد اتفاق، ما الفرق بين الثلاثة مع تفصيل في مسألة يقودكم بكتاب الله؟ هذا ياخد بحر إجابة، بس هو موضوع شوف شائك ومهم. لحظة لحظة، يبقى اجعل هذا تصدير باب بهذا السؤال غدا. لا ليس غدا، أنا الآن سأشير إلى إشارات وغدا أفصل فيه القول، لكن الآن أولا نختم من هذه المسألة أطلنا فيها صح؟ يعني هذه المسألة هتاخد معنا، لأن هاخد بس مسألة السمع والطاعة هذه ونقف عندها ثم نجيب على تأصيل هذا السؤال. السؤال ده خطير جدا، لان احنا بين غلو وجفو، واحد بيقول امير المؤمنين وخاب وخسر من قال بذلك، يعني هذا غلو، غلو غير مرضي. واحد اخر يقول هذا اجير وهذا جهل مركب، اعتزال حديث، واعتقاد السلف وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وسط بين هؤلاء وهؤلاء، والكلام على انه يقودكم بكتاب الله نجيبه الان ونفصل قول، لأن هي مسألة من الأهمية بمكان، لأن البعض يقول طب أنت قلت متخلف، طب قال النبي وصفا له يقودكم بكتاب الله، مفهوم؟ أنا سأبين كيف أن أدنى أحد يحكم المسلمين بالإسلام أنه يقود بكتاب الله، لكنكم لا تعقلون. طب نرجئه يبقى التفسير كله بكره شيخنا. لكن التأسيس اليوم لانه سؤال من الأهمية بمكان، نبين فقط الأنظار الثلاثة وبيان الوسطية وبعدين نفصل قول تفصيل غدا من أجل أن ننهي هذه المسألة. إذن هنا قال وأطيع الله وأطيع رسول وأولي الأمر ما قال وأطيع أولي الأمر، هذا ليبين لك بما جاء به التنصيص، لأن هنا في إجمال إشارة مجملة في كتاب الله، وقلنا المبين لكلام الله هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بين بنص الحديث. قال عمر بن الخطاب وجاء أيضا عن أبي هريرة صحت هذه الأحاديث، قال لا طاعة، حديث ابن عمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزعن من طاعة حتى لا يفسد، لكن لا سمع ولا طاعة. فطاعة ولاة الأمور ليست مطلقة، طاعة ولاة الأمور منوطة بالطاعة، بطاعة الله وطاعة الرسول، فإن أمر بمعصية الله أو معصية الرسول الله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع يدا من طاعة. هذا أصل التعامل، هذا أصل التعامل في هذا الباب، مفهوم؟ فإذا نقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث ابن عمر ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما وإنما أهل البلاغة أين هم، أهل البلاغة أين هم، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذن الطاعة حقا في المعروف، والمعروف هو إيش؟ نعم المعروف ما كان من كتاب الله أو سنة صلى الله عليه وسلم، فإن أتى بشيء أجنبي فلا يؤخذ ولا سمع ولا طاعة، لكن لا تفسد ولا تنزعن يدا من طاعة. هذه هي وسطية الإسلام. جزاك الله خيرا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، أو عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وأثرة عليك. وقد قال أبو ذر أوصاني خليلي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في مسلم، قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يبقى إذن هنا حتى الشروط لم تتوفر فيه ومع ذلك وجب عليك أن تغلب عليك السمع والطاعة. قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله التستري قال لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. بريم بن أدهم أو غيره قال حفرتان من نار، حفرة العلماء والولاة، دنيا ودين، من قدح في العلماء أضاع دينه، ومن قدح في الولاة طارت رقبته، يبقى ضيع دنيا. فالغرض المقصود هذا نص وتنصيص على السمع والطاعة، هذا نص وتنصيص على السمع والطاعة. حديث عبادة بن صامت طويل، حديث الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط وعلى أثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله، قف هنا ونقف عندها، وألا ننازع الأمر أهله، والكلام على الخروج على ولاة الأمور هذا غدا أيضا نفصله إن شاء الله. وأبدأ الإجابة كتاب الفقه بعد إذنك، أبدأ الإجابة بهذا السؤال الخطير، أعد عليه السؤال، بسرعة حبيبي.